الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأحقاف إلى قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقرئ حسنا، وهذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما في الإيمان المذكور في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. يعني هذه مقدمة بذكر حق الوالدين قبل التعرض بذكر كل كافر عاق لوالديه. ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها، قيل المراد بهذا الكره شدة الطلق، وقيل حملته أمه كرها أي ذات كره أو حملا لا كره وهو المشقة، ووضعته كرها حملته أمه كرها يعني المشقة التي تعانيها في الحمل كلما ثقل، ووضعته كرها هذا هو المقصود به أو الذي قيل فيه أنه شدة الطلق. شدة الطلق داخلة قوله: ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله جليلا في بطنها وفصامه من الرضاء 30 شهرا، أي تمضي عليها هذه المدة 30 شهرا بمعاناة المساق ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. لا يقال بقي 3 أشهر، يعني لو أننا حسبنا حمل وفصاله 30 شهرا يبقى الحمل 9 شهور و24 شهر أجل الرضاع يبقى كده كم؟ 33 شهر. واضح؟ فقوله حمل وفصاله 30 شهرا يعني إما أنهم أسقطوا الفصل وابتقوا بالعقود اللي هي 30، الله أسقطها بال 30 عقود، أو أن مدة الرضاع لا يشترط أن تستوفى إلى غاية 2، ممكن أن تكون أقل من ذلك كما هنا في هذه الآية، أو أن مدة الحمل كما استنبط ذلك علي رضي الله تعالى عنه بضمير هذه الآية الآية الأخرى تكون أقل مدة الحمل قدرها 6 أشهر كما تقول الله تعالى. يقول: لا يقال بقي 3 أشهر لأن أمد الرضاع حولان، لأن نقول إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينذر عنه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم، فإذا لا يشترط أن تستوفى مدة الرضاع حولين كاملين. ولئن سلم أنهما أمدها، لنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون 2، يكون في الآيات اكتفاء بالعقود وحذف الكسور، يعني بدأ يقول 33 شهرا اتفق الله سبحانه وتعالى بذكر العقود 3 وهي 30 وحذف الكسور جريا على عرف العرب في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، فتجد في حديث أنس أنس روسيا عليه الصلاة والسلام على رأس 60 سنة، مع أن الصحيح أنه توفي عن 63 سنة، فهذا يحمل على أنه على أن أنس رضي الله تعالى عنه اكتفى بذكر العقود وحذف الفتور كما هي عادة وعرف العرب في ذلك. قالوا: إن الراوية الأولى اقتصر فيها على العقود وترك الفتور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد.

على الفعل او الترك. ويلك ماذا تفعل؟ ويلك تفعل كذا، استعملت الحث على الفعل او الترك للايماء الى ان مرتكبه حقيق بان يطلب له الهلاك. فاذا سمع ذلك ترك ما هو فيه واخذ ما ينجعه. ويلك آمن ان وعد الله حق، اي ان وعده تعالى لخلقه لانه يبعثهم من قبورهم الى موقف الحساب لمجازاتهم باعمالهم حق لا شك فيه. ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. فيقول هذا الكافر العاق مجيبا لوالديه ورادا عليهما نصيحتهما وتكذيبا بوعد الله، ما هذا يعني الذي تقولانه الا اساطير الاولين، اي اباطيلهم التي كتبوها. اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. اولئك الكفار، يعني وان قوله هنا في الآية السابقة التي كنا في صورها والنبي قال ولديه أف لكما، ثم في أول الآية التي تليها قال أولئك الذين حق عليهم القول، إشارة إلى أولئك الكفار العاصين وضع لوالديهم لوالديهم المؤمنين. فإذا هذا الذي رجحه العلامة التركي رحمه الله تعالى كما سيأتي، من أن الذي هنا معناها الذين، والذي قال لوالديه معناها الذين قالوا لوالديهم الى اخره، كما سنجمع على ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا قوله تعالى اولئك، اي اولئك الكفار المشار اليهم في الايه السابقه من كل كافر عاق، اولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول الالهي وهو العذاب، وهو المذكور في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره إنهم كانوا خاسرين، أي ببيعهم الهدى بالضلال والباقي بالفاني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل هذا تمويل تعويض عن اسم، هما يضاف الى ان، يعني الى كل، يعني ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار ولكل درجات مما عملوا. طيب الاشاره الى الفريقين في قوله ولكل درجات مما عملوا هي اشاره الى الفريقين المذكورين، الفريق الاول الذين قال تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وهذا الصدق الذي كانوا يعملون، هذا هو الفريق الأول. فالفريق الثاني والذي قال لوالديه أف لكما إلى آخره. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات أي منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر. فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب، فإن درجات الجنة تذهب علوا كلما ارتفعت تكون أعلى، ودرجات النار تذهب سفلا إلى أسفل. فالجنة درجات كما أن النار درجات. ولكل درجات مما عملوا، أي مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيء. وليوفيهم أعمالهم أي جزاءها، وهم لا يظلمون أي بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. ثم هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم فكان يأمرانه بالإسلام فكان يرد عليهما ويكذبهما فيقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، يعني بعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه

سيذكر إنما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنها. فهذا من حيث الإسناد أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الزكاة: وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول، فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون، فما دام حق عليهم القول لا يؤمنون، وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن. يقول القاسمي ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى، فعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، يعني يجمع بين القولين بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك، ومعلوم أن الإسلام يجد ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمقبلين عليه الذين لم يقلعوا، لكثرة ما ورد في العفو عن السائلين. وقد نزل من الوعيد الثاني في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تدعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بثمورها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها نغمزا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا استغبأ، وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالة يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد كفى الهنة وطبع بالحق في حين أن لا ظهير له ولا نصير، الله تعالى أعلم. ثاني معنى هذا الكلام، كل أولا ما هو القول الرابع والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو نفي أن يكون ذلك في عبد الرحمن، واستغربنا على ذلك بقوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم إلى آخره. هناك قول آخر، بعض العلماء أرادوا أن يجمعوا بين الاثنين، أرادوا أن يجمعوا بأنها فعلا قد تكون نزلت، أو هي نزلت في حق عبد الرحمن بن أيوب، لكن ذلك كان قبل إسلامه، ثم بعد ذلك أسلم وحصل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجوز على الإطلاق تعليمه، تعليمه والتثنيء عليه بشيء ذكره بحاله كفره، واضح؟ ومن ذهب إلى ذلك يعني استغل بأن في بداية الوحي، في بداية نزول القرآن الكريم في سورة المكية، هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار والمشركين، فكانت كتما كل مشرك قائم في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك لما أسلم على سبيل من الصحابة زال عنهم وقت الشرك، فخرجوا من استقطاب وعيد الموجود في هذه الآية التي نزلت في أول الوحي، طبعا حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فكأنه حتى كأن هذا الفريق يقول حتى لو كان الآية فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن أوفى رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما ينبغي أن يعير به عبد الله عبد الرحمن بن أوفى. لماذا؟ لأنه أسلم بعد ذلك، والإسلام يجب ما كان قبله. فلم يكن لمروان أن يهزه ويطعن فيه بمثل هذا السائد وهذا التكفير، بل إنه لجأ إلى أن يعزف على نغمة يطرب لها الجهلة، يطرب لها الجهلة، وقالت يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن، فقد أحسن في تصديه لمروان ورد أبلغ الرحم في حين أنه كان ضعيفا لا معين له ولا مصير ولا ظهير إلا الله سبحانه وتعالى. كان هو يقول: وإن يستفيق فقد استحلى أبو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. فقال مروان: كلك أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية رضي الله عنه إلا كرامة لولده. فقال مروان خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، كما احتراما لحرمة أم المؤمنين. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ونهي، قال لوالدي أفل لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت السرور من قبل. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عندي، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في قلبه. قال ابن قتيبة في المعارف: أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه: أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه محمد ابن عبد الرحمن، يعني الجد أبو الصحابة والابن أبو بكر والحكيم يعني أو ابن أبو بكر يعني عبد الرحمن هذا، وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن، يعني من أربعة في نسب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه وصف الصحابة، يبقى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال أيضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من أفضل قريش لا يثنى أبا محمد وله عقب بالمدينة ولد وليس عند فيه ماذا فجأة سنة 53 بجبل يخرج من مكة، فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أدخلته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفراديس المسمى بالزحزاح مدار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني هو أثبت هنا أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عن المؤمنين مثل ذلك. ثم يعقب قائلا الحكم رحمه الله تعالى وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس المسمى بالزحزاح مدار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر نسب إليه زهر. وانتبه لهذه العبارة الجميلة من القتلي حيث يقول وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلم من حقق في الوفيات. حقيقة بيان بحث يعني رائع جدا يليق أن يجمع بحث مستقل مثلا يسمى المزارات المزورات، فيعني ولغت الفتنة في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي إلى أن أغلبها تزورت، يعني اغلب هذه المزارات وهو بحث الحقيقه يعني ليس احد اخر يتفرغ له. ومدته موجود سهل الرجوع اليها، وكما اطلت الاسبوع الماضي في مجله بيان في عرب رجب اللي هو عدد 31 ملف رائع جدا اسمه فسطاط الخرافه، ملف فسطاط الخرافه من اروع الملفات. وكما قلت المعرض تاخر قليلا في ان اكمل مثل هذه القضيه، لكن الحمد لله على التوفيق الى ان الاخوات عملوه هذا الكلام الرائع في هذا العدد، واعتقد ان العدد الثاني في تعبان في بقيه لم اطلع عليه. ملف طويل جدا عن موضوع المقابر، قلم عده من الباحثين اتلو عليكم بعض العبارات التي تلقي شيئا الضوء على بعض المجارات المزورات. ويتكلم بعض الباحثين وهو شيخ الاسلام الوحيد يتكلم شيخ الاسلام سميع عن دولة القرامطة البوطنية الزناديقة، يقول وفي دولته أظهر المذهب المنسوب إلى حي رضي الله تعالى عنه بنشاط النجف، فإلا فقد معرفة لم يكن أحد يقول إن الحقر علي هناك، فإلا ما أكد علي رضي الله عنه بقصر الأنارة بالكوفة. طبعا إذا تسمعون تسرات الأخبار عن الحجاج الإيرانيين لا يقضون إلى رأي النحر، لكن يقضون إلى المحرات المحدثة في النجف الأصغر، قبر علي الموجود الذي لا أصل له، أو غيرها من المقابر التي يعظمونها يعظمون يعني المذهب. قبر الخميني نفسه مبني على هيئة الكعبة الحرة، قبر الخميني على جسم سعد الكعبة ويكون حوله هذا له الله. أيضا من هذه الأشياء يقول أيضا هنا المحرم بجانب الروافض أيضا حصلت الجهرة الإسلامية أم الغلاح الرافضة ذات نصاصة كان في عمارة تنزيل المسجد البحر الأبرحة بحجة الاهتمام بعمارة إسلامية وقصرة في مصر. القبر الأول الذي نقها بحق الجماهير في دمشق هو القبر المعود إلى السيدة زينب بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما. أيضا في موضع آخر يقول وفي آخر عهدهم أنشأ الفاطميون المشهد في عام 560 هجرية عندما شعروا بأن صفحهم قد ضعفت ليسجدوا إليه المحل، وطبعا قبر المحل القاهرة كغيره من المحل المكذوبة لا أصل لها على الحق. والحكيم يعني كان نسخة من الحكيم له عدة أساس إلى الحكاية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واحد من قراءة كتاب الأعرابي التذكرة التذكرة في أحوال الناس أمور الأرض، فكان فيها طبعاً وقال نقل عبد الوهاب عن المحدثين والمؤرخين المحدثين انهم نفوا ان اولى الحسين راس الحديث راس الحسين قدس الطهاره. وقال فعلا يعني اقر الحرمين لان هذه حقيقه لمحرم التاريخ العلم والاسلام فعلا لم يقل ذلك. ثم قال لكن في مرة من المرات بينما أنا بالمحفظ الحيني إذا يعني أصابته سنة من النوم فجأة ويعني أتاه الكلام وقال له إيه الأني مسؤولة وينبغي عليك أن تأهل في العين. فبعض أحد الأعطاق أن يقول في كتاب نعم الكلام الحقيقة ما هي الكلام الحقيقة نعم الأحيان فذري عبر فتين عالمية أنا مسؤول عنها على هذه اللحظة رغم أنه أقر قبل أكتب السلاح ولا رسل من حيث الأحياء الحديثية هكذا يعني سلوك الفتيئة في مصر الأشياء طيب نحن بقيت هنا تحت عنوان الحالة أم الاقتراح أم الاقتراح نعم يقول يعني ادعي أنها تحصل يعني محن وحروب أو غير ذلك كان يلتمسون أضرحة أجنبي فعل يعني الزيارة والبركة أضرحة يكف الله عنهم السوء ويحفى الهدى ومن ثم رأى ما يحظى أضرحة الأولياء فإذا رأى أي من أولياء الله الصالحين فيما نعي رؤيا مؤكدة أن يكون له السوء أو ضريحا رائحة من أهل البيت أو الولي المحفى الرؤيا فكان عليه أحد الضريح أو المسجد بكما وكيف كانت محنتها التي أقيمت عليها نجاحها عند النصارى أو من يحفظها عند النصارى لكن يقول الهام جاي رأيت المنام ويبنى أريح على أنه هو مسؤول أنه هو مسؤول فعلك لكن مثلا لحال السبيل من نفذل هنا المارجر المارجر دي أفضل اللي بتعملها المارجر كيف يطلق يعني ما هي إيه ها قل لا يقول صوت أغرامي لكن ما هي إيه بقى يجري الماركر ماركر يعني حرف الدم أو ماركر يعني سبيل هو بيستجع نقطة ثلاثة ثلاثة مار ما يعني في الواحد فالشاهد يعني أن هذه المحلها يعني هي مختلفة من أعطاها هؤلاء يعني خلطاء أيضا يقول هنا ومن الحياة ضريحة فرق ضريح أو مفهد الفرعنة تحقق المزعوم لأنه يلقى حول المكان المزعوم لأنه محل ضريح يقول من معنى لك حدث مع السيد صالح الغبي الذي كان بعض احده من قطاع الطريق وحين كذف امره ولجا الى هيئه مباشره فاصبح احد انه مجنون بعض السيد زيه خيئا من حيث وقال اعطيك لم يساله معه الخوف ثم اشاعت حال المستمعون من حوله احترامات واخبار الام واحد فاقبل عليه ذات الهدايا والنذور عقيده وضحك معي واستبحث وبنى له قبرا بكل عاليه بعد افاتري ووقف عليه الارض وسعها وعن ذلك مسجد في حاله يعرف صح العريان يعتقد اهل المعنى الموجود به ويقولون انه احد العريان لانه في اصحابه يتجرد من شعبه ويضحك لغلبه الحياه ويجسد كلمه العلماء فيه يضع حره على خلفه افضل عنده خلف عقلي مثلا او شيء من هذا او مجنون فذاك ريموت يقولون دوالي وحصل كذا في جنازته ورأينا كرامات كذا ويدون عليه الأضرحة وهذا معروف جدا في الأريان هنا يعني فيه في مصر أيضا من ضمن هذه الأشياء أيضا يعني المسالك الغير مقبولة طبعا بعض الناس يضربون الأمثلة في بعض الأماكن في مصر لأنها يعني مشتهرة بالبخل ما السر بقى بيقول هنا أصبحت القرى التي تخلو من الأضرحة مسار تندر وتهكم بدلا من الأضرحة فقد ذكرت السورس زكريا في الإيمان بيومي أن من القرى التي تخلو من أضرحة الأولياء بني العرب وأبو سميطة وميف عتيب وهي جميعا مركز البازور منوفيه وأطلق المسيح أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن لماذا؟ يعني لأنها ليست يعني كريمة لم تتصدق الأولياء ولم تبن لهم مقابر أيضا يقول هنا ضريح الحسين بالقاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 1945 وأنه نقل من مذهب بعد قلال وأن ذلك المذهب بعد قلال قال كان قد أثبت بعد 1940 فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي جعل الكلام هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا وقد ورد عن المسائل ابن دفوق العين وابن خلف عبد الوطيب وابن القسطلاني والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المسجد أمر هذا المسجد. بل ذكر عن ابن القسطلاني أن هذا المسجد مثلا الحسين مبني على قبر نصراني مبني على قبر نصراني. هذا شيء لا يستغرب يعني كان نحن في العهد القريب الآن في كده منهور ملك إيه أبو حطيرة وهذا يهودي ما في كلام إن أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوا مسمار ضحك وبيجيبوا كل سنة في الملك بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى عملوا لهم قبر مخصوص يذكر على أبو حطيرة على طول. يا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود فيأتي اليهود المسلمون يحتفلون معا جماعة يضمون بأبي حطيرة اليهودي فلا يبعد أن يقع هذا فعلا أن يكون ما ذكره ابن القسطلاني أن المذهب الحسين مبني على قبر نصراني. وإضافة إلى مذهب عبد الخلال والقاهرة هناك ضريح آخر في سفح الجبل جوفا غربي حلب ينسب إلى رأس الحسين أيضا وهو من أضرحة الرؤية يعني بنيت بسبب رؤية. كذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس الحسين في دمشق والحمامة بين النجف والكوفة وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحسب الجماهير إليه ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الطريح المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي باتا بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطبة التوفيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات أصلا ما جاءت مصر طبعا. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقادا جازما لأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا بعد ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه تجاوزها كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين في هذه القبور وكيف أن بعض القرى ممكن يعير أهلها أهل القرية يعير أن مفيش سير يحرس يعني كل قرية لابد يكون يده لو أنت حتى بتسافر على الطريق الزراعي أو شيء شوف المخاطر لازم يكون فيه طبة كبيرة كده يعتقدون أن ده بيحرس البلد أن الميت الولي هذا اللي يكون لازم كل بلد يكون فيه كيف يحرس واضح فده تكون فيه قرية دائما متميز. يقول بل وصل الأمر إلى حد أن الأكراد عظموا شريفا صالحا شريفا من نسل النبي عليه السلام مر عليهم وهو مسافر مر على بعض المناطق الكردية وهو مسافر ولحبهم فيه ولحبهم فيه أرادوا قتله ليبنوا عليه قبة يتوسلون به ومن الحب ما قتل. أيضا يقول في بنارس في الهند قبر أبي البكر آدم عليه السلام في بنارس بنارس دي بلد فيها جمع سلفية قوية جدا في الهند ومع ذلك فيه غير القبوريون في بنارس المهم قبر أبي البكر آدم عليه السلام وقبر زوجه وقبر أمه يعني هم يقولون لا قبر آدم ولا قبر حواء ولا قبر أم آدم ويقال إنهم يعبرون بأمه عن الطبيعة من الطرائف ذات المبدأ في هذا المعنى أن الشريف مكة الشريف عون عندما استجاب للشيخ أحمد بن عيسى في هدم جميع الفلات بالحجاز اعترض القراطن الأجانب في جدة الفلات الأجنبية في جدة اعترضت على هدم إيه؟ قصر حواء كان يعتقد أن في جدة حتى هم يقولون جدة إيه؟ من جدة البشر يعني جدتنا حواء فلا أجل ذلك الله أعلم يسموها جدة. اعترض القراطن الأجانب في جدة على هدم قصر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أم للمسلمين فقط. على أي الأقل هذه إشارة عابرة من هذا الملف القيم يعني إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما يذكرنا نحن به أهل الإسكندرية فهي مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد قال محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية يقول وانا ابي الدرداء بيتعرض ايضا لموضوع الاولياء المدورين. سأختصر الكلام لان في تفاصيل حقيقه ما يتعلق بالبدوي وافعاله. ثم يقول نشرت جريده الجمهوريه سنه 59 ان احد قطاع الطرق اراد ان يبحث عن عمل اخر غير احتراق السلب وتهديد ارواح الناس، ففكر في مزاوله جريمه سلب اموال الناس في ميدان اخر يكون في مأمن من يد القانون، وتشاور الرجل مع في الامر مع افراد عصابته، واخيرا استقر الرجل على ان يدعي قاطع الطريق او الطرق انه ولي من اولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يقوم افراد العصابه بادوار المريدين، وان يصيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن الاهالي بالسيف ويشهدوا له ولو معجزه واحده ويخذوا كرامه معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراسا كان يمتلكه سيف القريه، وان يقوم بتحديئته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعايه للولي في القريه ويدعون انه يعرف الغيب، وعندئذ سوف ياتيه سيف القريه ليرسله الى المحراس المسروق. فسوف تتم هنا المعجزة المنشودة، حيث يحقق ولي الله أمل صاحب المحراث، وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله، ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العصابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه، وكبر الأهالي وهللوا، فقد أصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقة المحراث وتخبئته. كشفت الأيام الغطاء عن ولية خيالية وضعها سبب القبور ليحجبوا عن أعين الناس الحقيقة التي كانت مختفية تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظة القاهرة بناحية باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في أحد أركانه ضريحا تطلق عليه اسم الشيخة سعادة، وادعى سادته أنها ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد أن تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفؤوس لتأتيه على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح، وانتشر خبر هدم الضريح في حي ضرب سعادة والأحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الأهالي والمضللون وأحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المسلمون ورأيهم يتناقلون عن بعضهم في جهل وتقليد ما تورطوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل إن العامل الذي بدأ في الهدم كل كذا، يعني هما يقول الكرامات المتاعي احكام للناس، واحد جاء يجيب طعام كذا، لكن دي كل كرامات الأهلية. يعني اللي بدأت هدم كل كذا خسرت جد فأيه وغير ذلك من الأراضيس والمفتريات. أما سبيلة هذا الضريح فلم تنتهي الأخرى أن تطلق عدة سائعات، وكيف تنتهي وقد هزتها الصدمة وزلزلت فيها لها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الاتهام الوحيد، ومما كانت تحكيه السادنة عن مآثر وكرامات السيقات المزعومة أن مهندسا حاول قبل الآن هدم الضريح، وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله إلى الصعيد. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت الفلوس تنزل بالحفر إلى مسافات كبيرة، ولم يجد في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواسير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وفضحت عن هذه الخدعة. أيضا قال الشيخ سيد باب الخرج الله تعالى كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. نعم. يقول فليس سكان السيوط الأطابل يقتنعون بهذه الحقيقة وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغيره من الأولياء الذين أحبوهم وقدسوهم. يأتي دورنا هنا أهل البندرانيين. يقول ولأبي الدرداء ضريح وهمي، وله أيضا قصة تحمل في طياتها كرامة خيالية كان وما زال لها سأل كبير عند أهالي الإسكندرية. ففي الإسكندرية سارع ضد أبي الدرداء يتوقفه الضريح المنسوب إليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ أن ضريح أبي الدرداء يتوقف بشكل كاذب، كما يلاحظ أن الكرام يتجه في ذهابه وإيابه عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الثاني الغريب أنه عندما فكرت بلدية الإسكندرية في توسيع هذا الشارع رأت أنه من الضروري إزالة ضريح أبي الدرداء ونقله من مكان آخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركة المرور. وترعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة، لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرلون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه أو أولاده إن هو استمر في حفر الحفر، فتوقف عن العمل خشية المكروه الذي توهمه وادعى أن يده قد سلم. حتى لو حصل هذا الدليل حاجة إيه؟ هستيرية مش حديثية. ورآه زملاؤه فتوقفوا عن العمل أيضا حتى لا يصيبهم ما أصاب زملائهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحين ذاك أيقنوا أن الشيخ يأبى أن ينقل جثمانه من مرقده هذا. وسرعان ما شاع في سكان الأماكن المجاورة للشارع أن الشيخ أبا الدرداء رفض أن ينقل جثمانه من مكانه وأنه أظهر كرامته. فأصاب أحد العمال في يده بالسلم وتوقف ذاك العمال عن مواصلة العمل خوفا من أن تصيبهم كرامة الشيخ بسوم. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبي الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يذهب عن كثب ما حدث بعينيه، رفض السيف بنقل جثمانه من مثواه هذا وإصابة العامل بالسلم، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فانطلقت ألسنة المضللين تمسك السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوصافهم كلاما فارغا، يحمل صورة التهويل والمبالغة بما حدث ليجعلوا للأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرف الحاجات دي. وهو المشهور ان المهندس بيشاور وبيقول يعني المفروض نحوله كده، فايه بيتكلم وقف على هذا الاتجاه، فلما تاب راح يجي الوضع الثاني للاسف. هذه الاسئله طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامه مرنه فارغه تنخدع بكل قبيعه وتصدق كل كريه، وسرعان ما ثبت في اذانهم ما روجه دعاه الخاطب، فكانوا هم ايضا اخواق شائعات. وانطلق اشاعه المضللون ورددته العامه حول ابي الدرداء على المسؤولين في البلدين، فانخدعهم ايضا واذعنوا لاعتقاد العامه، وقدروا الاطفاء على الضريح وسط الشارع كما هو وبهذا الشكل الشاذ الغريب. وتم توسيع الشارع من الجانبين ويلاحظ المرء بالشارع ان راكبي الترام في ذهابهم وايابهم يؤدون لسيدهم ابي الدرداء وحيه واجبه ويقرؤون الفاتحه التماسا لبركات صاحب الكرامه. هذه هي قصه الضريح ابي الدرداء وقصة الكرامة التي نكذها حوله المغرضون والعامة التابعين. فمن هو أبو الدرداء؟ اسمه عويمر أو عامر بن عبد الله. ولما خرج جيوش الإسلام لفتح مصر خرج معه الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الفطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الفطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة، ثم غادر إلى الفطاط للمشاركة في تحديد وبناء قبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا لدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجريدة الشيخ يوسف ظل الضمائط يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين. اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت أسد المطفين فوق ضريحه المبارك. ويقول ايضا كذلك القبر المنسوب الى زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهره كذب لا اقتله، فيقال ان موضعه كان كافيا، فلما راى صاحبها ما لا يظل له مع السعد الا ليسير زعم للناس انه راى زينب في المنام تامره بان يقيم لها قبه في هذا المكان، فاخاذها وعانه العوار ثم كانت تاجدا لها فجاءته الاموال الكثيره. يعني هذا مرور عابر بمناسبه هذه الحديثه وهي او هذه العباره وهي قول الامام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال انه قبر عبد الرحمن بن ابي بكر وانه نكب اليه زورا، ثم قال وما اكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوثائق. العلامه السيوطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الايه الكريمه والذي قال لولديه افت لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول التخفيف ان شاء الله ان الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وان الايه عامه في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث، والدليل من القران على ان الذي بمعنى الذين وان المراد به العموم، وان الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدا والذي قال لوالديه افت لكما اين خبره؟ اولئك خبر اولئك والذي قال لوالديه افت لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك اني ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. حتى الان ما اتى الخبر، الخبر فين؟ اولئك الذين حق عليهم الخبر، فالذي مبتدا واولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحسن إسلامه، وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لأن الذي يعني صفة عموم. وقد تقر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والذي وفروعهما من صيغ العموم، كما أثر له في مراقب سعود بقوله صيغة كل أو الجميع وقتل الذي لذي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقد تل الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم، صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقد تل الذي التي الفروع، وقد تل الذي اللي هي اسم الموصول والتي أيضا والفروع، فروعهما اللذان واللذان وهكذا. فمن إطلاق الذي وإرادة الذي في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في التفسير يقول كمثل الذين استوقدوا نارا. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الى قال بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله ايضا في البقره كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها فالذين ينفقونه، بدليل انه قال ايه لا يقدرون على شيء مما كتبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، واضح. كذلك قال في التوبة وخذكم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على أنها موصولة لا مصدرية. ونظير ذلك من كلام العربي قول أسهم ابن رميلة فإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، والمقصود الذين لم أنهم القوم. وقول عزيز بن الفرح العزلي وبدت أساق القوم إخواتي الذي روايتهم غيي ورزهم رزي، وقول الراجل يا رب أقسم لا تبارك في أحد في قائل منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المثل، يعني إلا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة والذي قال لديه أقسم لكما، أقسم لكما كلمة تتذكر، وقائل ذلك عاق لوالديه. غير مستند نهي الله تعالى في قوله إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وقيل جمع إسطارة، ومراده بها ما سطره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يعني طبعا فكرة أخرى، أذهبتم طيبتكم طيبتكم قرئ أذهبتم وقرئ أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بغير ما أباح لكم وأذن، وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغة قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس لا يتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنا أعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أكبابا وطلاء وطنابا وطلائق، ولكني أستبقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخفض العين يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات واللذات، عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا، فما أعرضت عنها جهلا بها، ولكنه يخشى هذه الآية لأنا أعلم بخفض العين ولو شئت لجعلت أكبادا وطلاء، والطلاء هو استواء، وطنابا هي الأصدغة، وطلائق ما يطلق من البخور وغيرها، والطلائق الخبز الرقاق العريض. يقول ولكني أستقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله، قال هذا لنا فما لبقراء المسلمين الذين ماتوا وما كبعوا من خبز التعير. فقال خالد بن الوليد لهم الجنة. فغرقت عينا عمر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد داينونا دولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسربته حين هجر نساءه، قال فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معصونة قد قطع ريحها. فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وقيرتك وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. قال فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت استغفر لي. فقال اللهم اغفر لك. وقال جابر رضي الله عنه اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم، فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هذا يا جابر؟ فأخبرته فقال أرجل لمسها أحدكم شيئا جعله في بطنه أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال ابن العربي وهذا عتاب منه على التوسع باتباع اللحم والخروج عن جنس الخبز والماء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشرب لها الصداع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستكراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله ولم يضبط هذا الباب ويحفظ قانونا على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو فطارا ولا يتكلف الطيبة ويتخذه عادة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدل ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وطريقة الصحابة منقولة فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته وقيل إن التوبيخ واقع على ترك السفر لا على تناول الطيبات المحللة وهو حسن فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه فإذا ترك السفر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم نختم الكلام بكلام العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آنفا يقول معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار معناه يباشرون حرها فقول العرب عرضهم على السيف إذا قتلهم به إذن هذا معنى معروف في كلام العرب يعرضون يعني يباشرون ويصلون فقال تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني العرض اللي بعدها هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب لا يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب يبدلونه بدرا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه غدوا وعشيا لأنه عرض عذاب وقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها كما قال تعالى ورأى المجرمون النار وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم وقال بعض العلماء في كلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار هذا اسلوب من اسلوب العرب يسمى القلب فهي الايه ويوم يعرض الذين كفروا على النار والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا كما تقول العرب عرضت الناقة على الحوض عرضت الناقة على الحوض يعنون عرضت الحوض على الناقة ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يقول السلكتي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء عربيا فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه فأجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق وأجازه كثير من علماء العربيين ولم يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يخاف عليه يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل لكن لا يخاف عليه غيره ومن أمثلة في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه يعني كأن سماءه لون أرضه كأن سماءه لون أرضه وقول آخر وبدا القط كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وبدا القط كأن غرته وجه الخليفة حين يمتنح. الأصل هو الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرح أقوى من الأصل في وجه الخليفة. يعني المفروض هو بوجه أن يمدح وجه الخليفة لما يضيء ليشبهه بنور الصبح، لا هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه السنة المشبه المشبه به، المشبه به يكون أقوى. يقول علي قوي كالأسد، من أقوى الأسد أقوى، واضح. فهو المفروض أن يشبه وجه الخليفة بشبهه بنور الصبح، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتلأ. هو يعني حتى يوهم أن الفرح لدى الخليفة هو اللي نوره قوي جدا لدرجة اللي بيتنفذ الصبح ايه يوجه، لكن حصل قلبه كما ترون. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدحه. قالوا ومن أمثلته في القرآن، من أمثلة القلب في القرآن قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزة أولي القوة. وآتيناه عقرون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العضلة، يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة كبيرة استطاعوا أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إلا مفاتيحه لتنوء بها العضلة، لتنوء بالعضلة أولي القوة. فمن الذي ينوء بالمفاتيح؟ العضلة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي إيه؟ التي تنوء، فهذا من القلب. لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تظهر بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. هذا مثال من أمثلة هذا القلب. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيضا ثم يقول واعلم أن العلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التفسخ والإخلال من التمتع بالمآكل والمكارم والملابس ونحو ذلك. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فالمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أن كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله ويوم يعرض الذين كافروا على النار، واضح هذا حاسم في الجواب ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يغر والديه ويقل الرحم ويقل الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما انه حقا الكفار من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فيها صرف الغصب حقهم. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نساء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مذكورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيح. وفي لفظ له عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيط عنه، أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة، لأن الدنيا جنة كافر. وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا، وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما تفسيرها؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع الكافرين. إذا ذكرنا هذا عند تفسير سورة الأعراف، في تفسير سورة الزخرف في قوله تعالى: فلولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالي عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ومتروكا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعطيها المؤمن ويعطيها أيضا للكفار خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا أو الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح بأنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسرائب كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم، قدمنا الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون، يعني الذل والصغار، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الباء سببية وما مصدرية، أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين. وأوضح ذلك قوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق، كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا من النخل. وقال تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم, ومعلوم أنه أنه إيه؟ أنهم لا يكتمونه إلا بأيديهم. وقال تعالى يقولون بأفواههم, معروف أن القول لا يكون إلا بالأفواه. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل به القرآن الكريم. ذلك قول وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق, مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي. قولوا هذا وأستغفر الله.